بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته اتبع هداه أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على رسالة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألتقيكم هذه الليلة في درس أو في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بالتعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وليتفضل القارئ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. أقول هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بإثبات صفات الله جل وعلا، وقد جاء فيه ذكر عدة أمور. الأمر الأول أن لله تعالى صفاتا، وأن صفاته صفات كمال، وأنه متصف بها أزلا وأبدا، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا الأمر قد جمعته هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، يعني في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته وباقي صفاته. وهذا رد على المشبهة الذين يثبتون لله أوصافا تشبه صفات المخلوقين. وهو السميع البصير فيها إثبات الله سبحانه لنفسه صفتي السمع والبصر، وهذا رد على المعطلة الذين ينفون عن الله صفاته، سواء كان نفيهم لجميعها كما هو حاصل من الجهمية والمعتزلة، أو بعضها كما هو حاصل من الأشعرية والكلابية. وما دلت عليه هذه الآية هو الطريق الذي سلكه أهل السنة والحديث في باب الصفات، فطريقهم إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. الأمر الثاني ذكر بعض صفات الله جل وعلا، ومن الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله صفة الكلام وصفة القدرة وصفة القرب وصفة العلو والاستواء على العرش. وقد تقدم الكلام على علو الله تعالى واستوائه على عرشه وقربه من خلقه في درس سابق، ولعله في المجلس الخامس وفي غيره أيضا. الأمر الثالث الإشارة إلى قبح مذهب المعتزلة في الصفات لما يفضي إليه من باطل، حيث قال المصنف رحمه الله: موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. وهو بهذا القول يعرض بالمعتزلة وأضرابهم، فالمعتزلة يعطلون صفات الله فينفونها جميعا، ويقولون عن ربه جل وعلا: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة، وعليم بلا علم، وهكذا. ومنهم من يقول: سميع وليس له صفة السمع، بصير وليس له صفة البصر، وهكذا. والذي هذا وصفه هو العدم، وهذا وصف لما ليس بموجود، لأن الذي ليس له صفات هو العدم. ولهذا قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شأنه في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وكذلك فيما أظن في النونية، قال: فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قول المصنف رحمه الله بائن من خلقه، فالمراد من هذه العبارة أن الله تعالى ليس بحال فيه شيء من خلقه، ولا هو حال في شيء من خلقه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه اللفظة لأجل تأكيد علو الله تعالى على خلقه، وإبطال قول من يقول إنه في كل مكان أو في قلوب عباده المؤمنين. ولفظ بائن من الألفاظ التي لم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قد درج من بعدهم من أهل السنة والحديث على ذكرها في عقائدهم، ولم يذكر عن أحد أنه أنكرها. وأما قول المصنف رحمه الله وليست بمحدثات فتبين، فيريد رحمه الله من هذه الكلمة تأكيد أزلية صفاته تعالى، وأنها أزلية بأزلية ذاته ودائمة بدوام ذاته، وليست بحادثة له بعد أن لم تكن. وصاحب الصفات الحادثة يختلفه أمران: الأول أنه يفنى ويريد، والثاني أنه قبل الحدوث في نقص ثم زاد بالحدوث، وهذا محال أو يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. ومن باب زيادة الفائدة وتوضيح باب الصفات أذكر بعض المسائل المتعلقة بالصفات، وسوف يكون الكلام عن ذلك على هيئة مسائل. فأقول: المسألة الأولى وهي عن وجوب الإيمان بصفات الله جل وعلا الواردة في القرآن وصحيح السنة النبوية، دل القرآن العزيز والسنة النبوية وإجماع السلف الصالح أهل السنة والحديث على وجوب الإيمان بصفات الله جل وعلا. فمن القرآن قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله. ومن السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما باردا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. فجاء في الآية: كل آمن بالله، وجاء في الحديث: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله سبحانه يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والثاني الإيمان بانفراده بالربوبية، والثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. ولا يمكن أن يتحقق إيمان أحد إلا بذلك. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن الإيمان بصفات الله سبحانه داخل في الإيمان بالله جل وعلا. وأما الإجماع قد أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن الأوزاعي، عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. وقد صحح إسناد هذا الأثر ابن تيمية وابن قيم الجوزية والذهبي، وجوده ابن حجر العسقلاني، وصححه غيرهم. بل كان شيخنا الإمام العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله يقول عن أثر الأوزاعي هذا، يقول: وهو أقوى إجماع عرف فيما أعلم. لأنه إجماع متقدم في زمن التابعين وإجماع ثابت عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها اعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. وهذا الأثر قد نص على ثبوته الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وهو أيضا بما أذكر في الفتوى الحموية الكبرى، ونقل الإجماع آخرون. المسألة الثانية وهي عن بعض القواعد المتعلقة بباب الصفات. ومن هذه القواعد وهي الأولى أدلة إثبات الصفات هي نصوص القرآن والسنة النبوية الصحيحة، وهذه القاعدة هي معنى قول أهل العلم الصفات توقيفية. هذه القاعدة هي معنى قول أهل العلم الصفات توقيفية، وهي قاعدة مجمع عليها. فقد قال الحافظ السجزي رحمه الله في كتابه الحرف والصوت: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى: ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه. وتعرفون أيضا مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. القاعدة الثانية: الإيمان بالصفات يكون على وجه الحقيقة لا المجاز. الإيمان بالصفات يكون على وجه الحقيقة لا المجاز. فإذا أخبرنا الله عز وجل بأن له يدا فنؤمن بيده على وجه الحقيقة ولا نحرفها كما حرفها أهل البدع والضلال، فقالوا المراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة، بل نؤمن بوجود يد حقيقية لله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته. وهذه القاعدة هي المرادة من قول السلف الصالح أهل السنة والحديث: أمروها عن نصوص الصفات، أمروها كما جاءت أو على ظاهرها. وهي أيضا معنى قول أهل العلم: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فإذا جاءت هذه العبارات عنهم المراد بها الإيمان بالصفات على وجه الحقيقة. وهذه القاعدة أيضا مجمع عليها أيضا. فقد قال الحافظ بن عبد البر المالكي النامري بخاري بلاد المغرب كما يسميه بذلك الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواجبة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمي وأما أهل البدع الجهمي والمراد بهم الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، يزعم أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. فقوله: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، هذا من كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال الحافظ الخطابي رحمه الله كما في أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري وهو من كتبه: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث بالصفات كان مذهب السلف في فيها الإيمان بها وإجراؤها، كان مذهب السلف الإيمان بها وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. وقال الحافظ المقريزي رحمه الله كما في كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، قال: ورأوا، يعني السلف، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت. القاعدة الثالثة: الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية التي عليها. ويدل على قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية قول الله عز وجل في شأن نفسه: ولا يحيطون به علما. وهذا كلام نافع للإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية، حيث قال: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان ابن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام منوي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك، وهذا كله والكلام لا يزال للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم يروا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاء بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العرش: وما قاله الإمام مالك هو ما جاءت به النصوص، وهو الذي سار عليه السلف جميعا، وهذا نقل للإجماع. وأثر الإمام مالك الذي عند البيهقي قد جول إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. المسألة الرابعة وهي عن أقسام صفات الله جل وعلا. تنقسم الصفات إلى عدة أقسام. القسم الأول من جهة إثباتها ونفيها وهي على نوعين: الأول الصفات التوليفية، والمراد بها الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحياة والعلم والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحوها. وهي أكثر صفاته جل وعلا، أكثر صفاته من الصفات الثبوتية، وجميعها صفات مدح وكمال. والغالب في هذه الصفات أنها تأتي في النصوص الشرعية المفصلة، يعني تذكر صفة صفة. النوع الثاني الصفات المنفية، والمراد بها الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالجهل والنوم والسنة والنسيان والعجز والظلم. وهذا معنى قول أهل العلم إن الله موصوف بالإثبات والنفي. وكل نفي في صفات الله تعالى فإنه متضمن لإثبات الكمال. فنفي الظلم عنه سبحانه وتعالى متضمن لإثبات كمال عدله، ونفي السنة والنوم والموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياته، ونفي النسيان يتضمن كمال العلم. وهذه الصفات أي الصفات المنفية الغالب فيها الإجمال، وقد تأتي مفصلة، وقد دل على النفي المجمل والإثبات المفصل قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله سبحانه ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، وقوله سبحانه وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل، حيث أثبت صفة السمع وصفة البصر. القسم الثاني من جهة تعلقها بذات الله وأفعاله، لأن القسم الأول كان من جهة إثباتها ونفيها، وأما القسم الثاني فهو من جهة تعلقها بذات الله وأفعاله. وهذه هي الصفات الثبوتية، وهي على نوعين: الأول الصفات الذاتية، والمراد بها الصفات التي لا تنفك عنها ذات الرب جل وعلا، أو يقال هي الصفات التي لا تتعلق بها المشيئة، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والوجه واليدين والعينين. فلا نقول إنه حي إذا شاء ويعلم إذا شاء وذو عزة إذا شاء، هذا لا يصح ولا يستقيم. والثاني الصفات الفعلية، والمراد بها الصفات التي تتعلق بمشيئته سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة والذرى والغضب. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام والخلق والرزق، فإنها باعتبار أصلها صفات ذاتية لأن الله لا يزال متصفا بها، وباعتبار آحاد وأفراد هذه الأفعال فهي تابعة لمشيئة الله، يتكلم متى شاء ويرزق متى شاء ويرزق من شاء متى شاء ويخلق متى شاء، وفعله تعالى لها متى شاء تابع لحكمته سبحانه. القسم الثالث وهو من جهة أدلتها، وهي على نوعين: الأول الصفات الخبرية أو السمعية، والمراد بها الصفات التي لا تعرف إلا عن طريق إخبار الشرع، وقد تكون ذاتية كالوجه واليدين والعينين والقدمين، وقد تكون فعلية كالضحك والفرح والمجيء. الثاني الصفات السمعية العقلية، والمراد بها الصفات التي يشترك في إثباتها الشرع والعقل، وقد تكون ذاتية كالحياة والعلم والقدرة، وقد تكون فعلية كالخلق والإعطاء. الخبرية والعقلية على ما تقدم تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وبعد الانتهاء من هذه التقسيمات وهي أربعة أنبئ على أمر، ألا وهو أن هذا التقسيم كغيره من التقاسيم في باب العبادات، فنجد العلماء رحمهم الله يقولون هذه شروط أو هذه أركان أو هذه واجبات وهذه مستحبات، فهذه التقاسيم لم تكن معروفة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلموا بهذه المصطلحات، لكن لما ظهرت البدع وكثر دعاتها ووقع في كثير من الناس التخبط ثم الانحراف في باب الصفات، بدأوا يقسمون ويفصلون، قسموا التوحيد مثلا إلى أقسام ثلاثة، فقالوا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك قسموا الصفات إلى أقسام، فجعلوا منها الصفات الذاتية ومنها الصفات الفعلية، وقد نبه على واستندوا في ذلك إلى دلالات النصوص الشرعية، وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ المقريزي رحمه الله في كتابه الخطط والآثار. المسألة الخامسة وهي عن طريق معرفة صفات الله جل وعلا، قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة العزة والقوة والرحمة والبصر والوجه واليدين ونحوها، والثاني تضمن الاسم لها، تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك، والثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. انتهى كلامه. وما صح اسما صح صفة وصح خبرا، وما صح صفة ليس شرطا أن يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح. وما يدخل في باب الإخبار أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات، والله جل وعلا يخبر عنه بالاسم والصفة وبما ليس باسم ولا صفة كالشيء والموجود والقائم بنفسه. المسألة السادسة وهي عن المخالفين لأهل السنة في باب صفات الله جل وعلا. المخالفون لأهل السنة في باب الصفات فرق عدة. الأولى الجهمية، وهؤلاء ينفون جميع الأسماء والصفات لأنها بزعمهم تستلزم تشبيه الله بخلقه وتعدد الإله، وغلاتهم يصفون الله بالسلوب يعني النفي، يصفون الله بالسلوب والعدم المحض، فيقولون لا حي ولا سميع ولا عليم إلى آخر ذلك. وبعضهم يجمعون بين النقيضين فيقولون لا حي ولا ميت ولا عالم ولا كذا وهكذا. والثانية المعتزلة، وهؤلاء مشهور مذهبهم إثبات الأسماء، لكنهم يجعلونها أعلاما محضة لا تدل على معاني. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، ومنهم من يقول إنها متباينة، وينفون جميع الصفات فيلتقون مع الجهمية في نفي جميع صفات الله تعالى وتأويلها بمعان باطلة تخرجها عن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن منهم من يقول إذا جاء يتكلم عن الله جل وعلا سميع بلا سامع وبصير بلا بصر وهكذا، ومنهم من يقول سميع وليس له صفة السمع، بصير وليس له صفة البصر وهكذا. ويرد على هاتين الطائفتين مع ما تقدم من نصوص وإجماعات، يرد عليهم من جهات كثيرة. ومنها أولا أنه يستحيل أن توجد ذات من غير صفات، وما لا وصف له هو العدم. وثانيا أن تعدد صفات الشيء لا يدل على تعدده لا شرعا ولا لغة ولا عرفا ولا عقلا، ولو كان الأمر كذلك للزم أن يكون الرجل الواحد أو الحيوان الواحد أعدادا كثيرة، وذلك لكثرة ما لهما من صفات. وثالثا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والصفات، وهذا أمر معلوم مشهور في النصوص الشرعية والعقل، وهذا أمر معلوم مشهور في النصوص الشرعية وأيضا يشهد له العقل والحس، وأمثلته من الواقع كثيرة جدا. الفرقة الثالثة الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء يثبتون بعض الصفات كالعليم أو كالعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة والكلام، ويثبتونها بحجة أن العقل قد دل عليها، وينفون أكثر الصفات لا سيما الصفات الخبرية، ويردونها إما بالتأويل أو التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف على هاتين الطائفتين، ويرد على هاتين، ونرد على هاتين الطائفتين مع ما تقدم من نصوص وإجماع بأمرين: أحدهما أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنكم تثبتون وجود ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فيلزمكم إثبات صفات لها لا تشبه صفات المخلوقين، وإلا فناقضتم. والآخر أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فمن أثبت بعضها ونفى بعضها فرارا من التشبيه لزمه إثبات بقيتها، وإلا تناقض وكان على مذهبه مشبها. الفرقة الرابعة المفوضة، وهؤلاء مذهبهم الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات الواردة دون معانيها، وأن هذه المعاني مجهولة، وأن هذه المعاني مجهولة لا يعلمها أحد، ويفوضون علمها إلى الله. ويلزم على هذا المذهب الباطل لوازم شنيعة، ويلزم على هذا المذهب الباطل لوازم شنيعة، ومن هذه اللوازم وهو الأول أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد خاطب الناس بما لا يعقل ولا يعرف ولا يدرى معناه، لأن نصوص الصفات في القرآن والسنة كثيرة جدا، وعلى هذا فهذه النصوص من النصوص التي لا تعرف ولا يعقل معناها ولا يدرى ما هو. والثاني أن القرآن ليس بمبين ولا بين كما وصفه الله جل وعلا، ومن مفاسد هذا المذهب أن فيه تحكما بالشريعة بغير دليل، فالعبادات والمعاملات عندهم بينة المعنى، والعقائد التي هي أهم وأعظم وأجل وأكثر وأشهر غير بينة. المسألة السابعة وهي عن قبول خبر الآحاد في باب صفات الله جل وعلا. من معادلي من معاول هدم الشريعة قول أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والخوارج والروافض والأشاعرة أن خبر ولفظ الواحد من الصحابة إن صح السند وعلمنا رجاله وهم ثقات لا يقبل في العقيدة، ويقبل في باب الأحكام من عبادات ومعاملات ونحوها، لأنه لا يوجب العلم. ويرد على هؤلاء بأمور: الأول أن أكثر مسائل العقيدة قد جاء تقريرها بالنصوص المتواترة لفظا ومعنى، أو النصوص المتواترة معنى. ومع هذا فأكثرهم يردونها في باب العقيدة، ومن أمثلة ذلك أحاديث عذاب القبر والشفاعة والحوض والرؤية وتكليم الله لعباده يوم القيامة وأحاديث العلو وإثبات العرش والمعاد والجنة والنار. وهذا إن دل فإنما يدل على أن مدار رد هؤلاء لأحاديث الآحاد إنما هو عقولهم وأهواؤهم ومذاهبهم وفرقهم، وليس الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. والأمر الثاني أن هذا القول لا يعرف عن أحد من أهل القرون المفضلة أنه قال به، لا عن صحابي ولا عن تابعين ولا عن تابع له. ثم إن القول أن خبر الآحاد إذا صح وتلقي بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه يفيد العلم اليقيني ويحتج به بباب الاعتقاد كما يحتج به بباب الأحكام، هو الذي عليه جماهير السلف وجماهير الأئمة من بعدهم. بل إن ابن حزم والحافظ ابن القيم الجوزي رحمهما الله قد نقل إجماعهم على ذلك. ومن أمثلة ما تلقته الأمة بالقبول الأحاديث الواردة في الصحيحين. الأمر الثالث أن نصوص الشريعة ترد ذلك بإفادتها. الأمر الثالث أن نصوص الشريعة ترد ذلك بإفادة خبر الواحد العلم. ومن أمثلة ذلك خبر تحويل القبلة حين بلغ أهل قبى من رجل واحد وهم يصلون، عملوا به فتحولوا إلى جهة الكعبة وتركوا التوجه إلى بيت المقدس. وخبر تحريم الخمر حين بلغ الصحابة رضي الله عنهم من رجل واحد عملوا به فأراقوها في الأرض حتى جرت بالسكك. وحديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وحديث بلغوا عني ولو آية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بلغوا عني ولو آية قد قيل في مجمع عظيم، قال حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. ومن ذلك أيضا آية خبر الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية فيها أن خبر الفاسق الواحد لا يشترط في قبوله، فهذه الآية فيها أن خبر الواحد أو خبر الفاسق الواحد لا يشترط في قبوله إلا التثبت. والأمر الرابع أن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم لم يفرقوا بين المتواتر والآحاد لا في الاحتجاج ولا في العمل، فالكل عندهم شرع يجب قبوله يجب قبوله والاحتجاج والعمل به. المسألة الأخيرة وهي والتي أختم بها وهي عن الأشياء المضافة إلى الله تعالى في النصوص الشرعية، حيث قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية قال: والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، فعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. انتهى كلام هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما كان في كلامي من صواب فبفضل الله سبحانه وتعالى حصل، وما وقع من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، أجزل لكم الأجر والثواب. آمين ورحمة الله. إذن أنا أستأذنكم. بارك الله فيكم شيخنا، تفضل حبيبكم الله. عليكم السلام.